أعوذ بالله أعوذ من بالله الشيطان من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا قوم يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع هذه الحياة الدنيا وإن الآخرة هي دار القرار يا قوم إنما وإن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر وأن المسرفين هم أصحاب النار Yeah.

يوم لا تنفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم والذين آمنوا

أكثر الناس لا يشكرون. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا Oh, ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين. وخلقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون. هو الذي خلقكم all this. لكم